بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح في ذكر حديث قصة الإفك، ساقه وقال فيه: ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد سبق في الدرس الماضي الكلام على أول ما جاء في قصة الإفك، وقد مر ذلك في الدرس الماضي، ويعني وقفنا يعني عند هذا الحد، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا جاء يعني لا يجلس، وإنما يقول: كيف تيكم؟ يسلم ويقول: كيف تيكم؟ يجلس إلى عائشة. وهذه المرة جاء وجلس وتشهد وحمد الله وقال: يا عائشة، يعني إن كنت يا عائشة إن كنت بريئة مما حصل لك فالله سيبرئك، وإن كنت قد ألممت بذنب فتوبي الله واستغفري، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب منه يتوب الله عليه. وقد سبق أن مر أن قلنا أن هذا هو الذي فيه ذكر التوبة، لأن مسلم رحمه الله أورده في كتاب التوبة، وهذا هو الذي فيه ذكر التوبة، يعني هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لها، هذا هو الذي فيه ذكر التوبة. وقد قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلد ثلاثة من الذين يعني من ثلاثة ممن حصل منهم يعني الكلام في قصة الإفك، ويعني وهم حسان ومصطح وحمنة في الجحش، والذي تولى كبر ذلك هو عبد الله بن أبي بن سلول. وقد جاء أنه حصل جلدهم وأنهم جلدوا يعني حد القذف، وهذا حصل للثلاثة الذين هم غير المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. قد جاء ذلك في سنن أبي داود برقم 4474، يعني الحديث الذي ورد في ذلك. وأما عبد الله بن أبي بن سلول فيعني وقد ذكر أنه لم يحده، وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابه يعني زاد المعاد في الجزء الثالث 263، الجزء الثالث 263، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحد لأن وحد ثلاثة لأن هؤلاء يطهرهم الحد، لذلك أن الحدود كفارات، من أقيم عليه الحد فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة. وأما عبد الله بن أبي بن سلول فإنه لا يطهره إقامة الحد عليه، لأن يعني من كان منافقا يعني فلا يطهره إقامة الحد عليه. فذكر يعني وجوه من التعليل، ومنها هذا، وهو أن الرسول حد هؤلاء ولم يحده لأنه لا يطهره الحد، لأن المنافق يعني عنده جرم عظيم وعنده الكفر الذي يستحق به أن يكون من أهل الدرك الأسفل من النار، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. ثم إن الرسول عليه السلام لما تشهد وقال يعني ما قال قالت وكان الدمع يعني يجري منها, ولما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقف الدمع وما كان يحصل منها أي شيء بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت لأبيها أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال والله ما أدري ماذا أقول. ثم قالت لأمها أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالت والله ما أدري ما أقول. يعني وش هذا؟ قال والله ما أدري ما أقول. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن, إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به, فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك, ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني, وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف, فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم إن عائشة رضي الله عنها لما لم يجبها يتكلم أبوها ولا أمها بشيء من ذلك, قالت إني امرأة حديثة السن, وأنكم قد سمعتم يعني بهذا الكلام واستقر في نفوسكم, فلو يعني أتيتكم يعني بشيء يعني أو ذكرت أنني بريئة قد يكون يعني هذا الذي حصل يعني ما تصدقون, ولو يعني قلت لكم يعني الشيء الذي أو اعترفت بالشيء الذي أنتم يعني الذي أشيع والذي ذكر وأنا بريئة منه فإنها يعني قد تصدق يعني في ذلك. ثم قالت إني لا أجد يعني لي ولكم مثلا إلا كقول أبي يوسف عليه الصلاة والسلام, فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهذا يدل على يعني جواز الاستدلال في القرآن في بعض الأمور المتماثلة, لكن مع التنبه والتيقظ, لأنه لا يستدل بالقرآن في كل شيء, قد يأتي أمور يعني لا تليق ولا تناسب, فلا وإنما في الشيء الذي يكون فيه مناسب مثل هذه المناسبة ومثل هذا الموضع الذي جاء في هذا الحديث, فإن مثل ذلك لا بأس به. نعم. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي, قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي, ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى, ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى, ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. ثم إنه يعني رضي الله عنها لما نامت على فراشها وقالت إنها بريئة وأن الله سيبرئها, وقالت إنها ما كانت تفكر أو تظن أن ينزل فيها وحي وكلام ويتكلم الله بها بكلام يعني ينزل به الوحي والناس يقرؤونه ويتلونه إلى إلى إلى إلى, إلى نهاية الزمان, والقرآن بأيديهم ويتلونه ويقرؤونه, ما كانت تفكر بهذا, ولكنها كانت تؤمل أن الله يري نبيه في المنام رؤيا يبرئها الله بها, لأن رؤيا الأنبياء وحي, فهي كانت يعني تريد وتحب أو تظن أن يحصل التبرئة برؤيا منامية, ولكنها استعظمت أن يكون ينزل وحي يتلى في براءتها, وهذا من تواضعها ومع علو منزلتها, مع علو منزلتها تتواضع هذا التواضع وتهضم نفسها هذا الهضم, وتقول إنني لا أستحق أن ينزل في القرآن, لا أستحق أن ينزل في القرآن, وإنما كانت يعني تؤمل أن يكون هناك رؤية منامية, وهذا يعني من تواضعها. والله تعالى يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, هذا هو شأن أهل الكمال وأهل الرفعة وعلو المنزلة, أنهم مع ما حصل لهم من الشرف ومع علو المنزلة يحصل التواضع, فهذا هو الذي حصل من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام الصلاة والسلام على خير الأنام يعني عند ذكر الآل الصلاة على الآل، ذكر يعني ذكر أمهات المؤمنين وبين شيئا من خصائصهن وبعض الأحاديث المتعلقة بهن، وذكر يعني هذه الخصيصة لعائشة رضي الله عنها وبين يعني عظيم شأنها وأثنى يعني عليها في ذلك، وتكلم كلاما طويلا جميلا يعني في هذه المسألة. وقد أحضرت كتاب ابن قيم لنقرأ منه ما يتعلق بهذه الفقرة، وذلك في صفحة 156. قال رحمه الله تعالى: ومن خصائصها أن الله سبحانه برأها مما رماها به أهل الإفك، وأنزل في عذرها وبراءتها وحيا يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة، وشهد لها بأنها من الطيبات، وعدها المغفرة والرزق الكريم، وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها من الإفك كان خيرا لها، ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لها ولا خافضا من شأنها، بل رفعها الله بذلك وأعلى قدرها وأعظم شأنها، وصار لها ذكرا بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء، فيا لها من منقبة ما أجلها. وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها، حيث قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. فهذه صديقة الأمة وأم المؤمنين، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم أنها بريئة منه مظلومة، وأن قاذفيها ظالمون مفترون عليها، قد بلغ أذاهم إلى أبويها وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان إحقارها لنفسها وتصغيرها لشأنها، فما ظنك بمن صام يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، وقام ليلة أو ليلتين، وظهر عليه شيء من الأحوال، ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات والمكاشفات والمخاطبات والمنازلات وإجابة الدعوات، وأنهم ممن يتبرك بلقائهم ويغتنم صالح دعائهم، وأنهم يجب على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعزيرهم وتوقيرهم، فيتمسح بأثوابهم ويقبل ثرى أعتابهم، وأنهم من الله بالمكانة التي ينتقم لهم لأجلها ممن تنقصهم في الحياة، وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال، وأن الإساءة عليهم ذنب لا يكفره شيء إلا رضاهم، ولو كان هذا من وراء كفاية لهان، ولكن من وراء تخلف. وهذه الحماقات والرعونات نتائج الجهل الصميم والعقل الغير المستقيم، فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه غافل عن جرمه وذنوبه، مغتر بإمهال الله له عن أخذه بما هو فيه من الكبر والإزراء على من لعله عند الله خير منه. نسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة. وينبغي للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه عظيما وهو عند الله حقيرا. نعم. بعده خصائصها. نعم، نرجع الحديث. الخصائص في خصائص كثيرة، بس اللي يتعلق ب هذا الذي يتعلق بالإفك. نعم، متابع. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وهو في مجلسه الذي خاطبها فيه بما خاطبها، وقال: إن كنت أنمت بذنب فتوبي الله واستغفري، وحصل ما حصل، نزل عليه الوحي، ما برح عن مكانه ولا تحرك عن مكانه حتى نزل عليه الوحي في براءتها، وأصابه ما يصيبه من شدة يعني وطأة الوحي عليه وثقله عليه، وأنه يعني يكون يعني في اليوم الشاتي الشديد البرودة يتفصد جبينه من العرق، وينزل العرق منه، وقال هنا مثل يعني وينزل منه مثل لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، مثل الجمان يعني من اللؤلؤ، يعني الذي هو يعني شبه العرق باللؤلؤ، وذلك يعني ما يتساقط من وجهه صلى الله عليه وسلم ومن جبينه عليه السلام من العرق من شدة ما حصل له، لأن هذا يحصل له عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه الوحي. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 10 آيات، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. ثم إن الرسول عليه السلام لما سري عنه وذهب عنه ما يجد من شدة نزول الوحي عليه، قال أبشري يا عائشة إن الله برأك، أبشري يا عائشة إن الله برأك، وهذا فيه تبشير يعني بالخير لمن حصل له، فقال أبشري يا عائشة إن الله قد برأك. وثم تلا الآيات التي نزلت في براءتها، قالت لها أمها قومي إلى رسول الله، قالت قول لها أمي، قالت لها نعم، قالت لي أمي قومي، فقلت لله لا أقوم، قالت لها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بين هنا ما الذي تفعله إذا قامت، يعني أمرتها بالقيام ولم تبين الفعل الذي تفعله عندما يحصل منها القيام، ولكنه جاء ذلك مبينا في سنن أبي داود. قالت قومي إلى رسول الله فقبلي رأسه، قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلي رأسه، هذا في سنن أبي داود في رقم 5219 5219. قالت قومي إلى رسول الله فقبلي رأسه، يعني هذا هو الغرض الذي يعني من أجل الذي أمرتها بالقيام لتفعله، أي لتفعل هذا التقبيل. عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني هذه البراءة حصلت لها من الله، فقالت لا أحمد إلا الله، لا أحمد إلا الله، يعني هو الذي برأني وهو الذي أنزل براءتي، وذلك لما حصل لها من الشدة والكرب والمصيبة التي جعلتها في كل هذه المدة وهي متألمة متأثرة، وهي متألمة متأثرة. وقد سبق أن ذكرت أن قصة الإفك هذه دالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، والله عز وجل قال له قل، أمره بأن يقول ولا أعلم الغيب، أمره الرسول الله عز وجل يقول ذلك، وذلك أنه لو كان يعلم الغيب لعلم الحقيقة في قصة عائشة، ولكنه ما عرف إلا بنزول الوحي، ما عرف ذلك إلا بنزول الوحي. نعم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. قالت فقال أبو بكر، وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى، إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال حبان بن موسى، قال عبد الله بن المبارك هذه أرجى آية في كتاب الله. فقال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. ثم ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه لما نزلت براءة ابنة عائشة، وأن ممن قذفها مصطح وكان ينفق عليه لقرابته لما بينه وبينه من القرابة، فكان ينفق عليه، فعند ذلك قال أو حلف بأنه لا ينفق عليه وقد حصل منه ما حصل. فأنزل الله عز وجل ولا يتلو فضلكم السعة يؤتي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، فقال إنه ومعلوم أن من حلف على يمين ورأى غير خير منها يكفر عن يمينه، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يذكر التكفير، ولكن هذا هو الذي يقتضيه يعني الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يذكر التكفير فإنه يكفر وأنه يحصل التكفير كفارة اليمين. وقال إنه يحب أن يغفر الله له، قال ألا تحب أن يغفر الله لكم، قال إنه يحب أن يغفر الله له. ثم إنه عاد ما كان عزم أو حلف على أن لا يستمر أو أن لا يوصله إلى مصطح، وأنه عاد إلى الإنفاق عليه، وأنه سيستمر لأنه سيستمر على ذلك يرجو رحمة الله عز وجل. ولهذا جاء يعني هذا الأثر عبد الله المبارك قال إن هذه أرجى آية في كتاب الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت، فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. ثم إن يعني من قصة الإفك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها عما تعلم عنها وعن هذا الأمر الذي يعني حصل، فقالت: أحمي سمعي وبصري، يعني أنها يعني لا تذكر شيئا عن بصرها أو عن سمعها، وهي ما رأت ولا سمعت، وإنما هذا يعني بيان لأنها لا تعلم عنها إلا خيرا، وأنها تحمي سمعها وبصرها أن تتكلم أن تسمع يعني شيئا أو تذكر شيئا يعني سمعته عنها يعني لا يليق، وكذلك تحمي بصرها عن أن تكون رأت شيئا يعني لا يليق ولا ينبغي. فقالت: فحمها الله بالورع، وهذا من ورعها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قالت: إنها هي التي تساميني، يعني معناها أنها هي التي تساميها تنافسها في الحظوة والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه، ومع ذلك قالت هذا الكلام الذي فيه ورعها وفيه يعني بيان اعترافها بفضل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: وطفقت أختها حملة بنت جحش رضي الله عنها تحارب لها، فهلكت في من هلك. ثم أن أخبرت عائشة أن حفص أن حملة أختها بنت جحش أنها قامت تحارب لها، وليس معنى ذلك أنها يعني وإنما تحارب لها يعني تنافح وتتكلم يعني في الأفك يعني، وهذا يعني في الشيء الذي قالته. وقد يكون أنه ما سبق أن مر في أن أم عائشة رضي الله عنها قالت لما في أول الأمر أنه لا يكون امرأة وضيئة ولها ضرات إلا وأكثرن عليها، وقد ذكرنا فيما مضى أن أمهات المؤمنين بريئات يعني هذا الشيء، وأنه لم يحصل منهن أي شيء يتعلق بالإفك، ولكن يمكن أن يكون يعني بعض أقاربهن يعني يحصل منه شيء من ذلك، وهذا هو الذي حصل بالنسبة لحمنة أخت زينب، فإنها كانت تتكلم في عائشة وتظهر يعني هذا الكلام السيء في عائشة رضي الله عنها، ويعني ويحتمل أن يكون ذلك من أجل انتصارا لأختها أو غير ذلك من الأسباب، لكن أمهات المؤمنين لم يحصل منهن أي شيء يعني فيما يتعلق بالريبة وفي الشيء الذي ينسب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال الزهري: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط، يعني هؤلاء الرهط الذين هم الأربعة الذين يعني ذكرهم في الأول، وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الله بن عثمان مسعود وعرقبه وقاص الليثي، يعني هذا وقد ذكر في الأول أن الحديث أن حديث الإفك أو قصة الإفك يعني كلها تدور على هؤلاء الأربعة، وأنه يعني لم يحدد ما لكل واحد منهم، لكنه يدور على هؤلاء الأربعة وكلهم ثقات، فسواء كان عن هذا أو هذا أو هذا، وختمه بقول: هذا آخر ما وصل إلينا من خبر هؤلاء الرهط، أي الأربعة الذين هم هؤلاء من كبار التابعين. نعم. قال وفي حديث صالح احتملته الحمية. وفي حديث صالح احتملته الحمية يعني حملته الحمية يعني الذي هو يعني سعد بن عبادة. سعد بن عبادة نعم الذي تكلم يعني في يعني مع سعد بن معاذ نعم. لأن في الرواية الأولى اجتهلته الحمية. اجتهلته الحمية اجتهلته يعني حصل منه يعني مثل عمل أهل الجهل يعني الذي يعني يحصل يعني الذي لا ينبغي وهذا من جنس يعني من جنس يعني مثل ما جاء في الحديث من خروج من المنزل اللهم أني أعوذ بك عن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أجهل أو يجهل علي يعني يحصل يعني شيء يعني يعني لا ينبغي بسبب الجهل. وكذلك يقول الشاعر يعني أنا لا أنا فنجهل فوق الجهل الجاهلين ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نعم. قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان رضي الله عنه وتقول فإنه قال فإن أبي ووالده وعرضي بعرض محمد منكم وقاء. يعني هذا الذي حصل لها من كونه قذفها وحصل ما حصل وفي المستقبل يعني حصل منه ما حصل من الذب يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمة التي يعني ذكرتها وهذا البيت من الشعر الذي فيه يعني مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يعني فداؤه هو أهله للرسول صلى الله عليه وسلم يعني فكان تكره أن يسب يعني فيما حصل بسببها. قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله هو الذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط. يعني الرجل الذي هو صفوان المعطل الذي يعني رميت به قال يعني كان يقول أنه ما كشف كنف أنثى قط يعني معناه أنه يعني ما حصل منه ذلك لا بحلال ولا بحرام يعني ما حصل منه ذلك لا بحلال ولا بحرام. نعم. ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله. في حديث يعقوب موعرين في نحر الظهيرة. موعرين يعني بدل موغرين قد مر بنا أن الموغر موغرين يعني الوغرة هي وسط الظهيرة وشدة الحرارة. نعم. وموعرين هذه كلمة يعني يعني بدلا موغرين ولكن المحفوظ هو موغرين وليس موعرين. نعم. في رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أشير علي في أناس أبنوا أهلي وإم الله ما علمت على أهلي من سوء قط وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط. ثم ذكر يعني هذا الذي حصل في بعض الروايات أن الرسول يعني صعد المنبر وقال أشيروا علي في أناس يعني أبنوني في أهلي يعني تكلموا بكلام يعني لا يليق يعني وهو الرمي بالإفك وأنني لا أعلم على أهلي إلا خيرا والرجل الذي كانت رميت به ما كان يعلم عنه إلا خيرا. نعم. قالت ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل جاريتي فقالت والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينها أو قالت خميرها. وهذا سبق أن مر أن بريرة يعني الجارية التي عند عائشة وهي التي اعتقتها ودفعت يعني المبالغ التي كتبت عليها لأهلها فاعتقتها وصارت يعني هي صاحبة الولاء والذي مر فيها الذي جاء فيها الحديث الولاء لمن اعتق وفيه كل شرط ليس في كتاب كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل وإن كان 100 شرط. الحديث الطويل الذي سبق أن مر فيما يعني فيما يتعلق في العتق فيما يتعلق بعتق بريرة, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سألها وقالت إنها لا تعلم عنها يعني إلا خيرا, وأن الذي تعلمه عنها أنها حليفة السم وأنها تنام عن عجينتها فتأتي الداجن التي يعني في البيت فتأكل تلك العجينة, هذا هو الذي تعلمه عنها مما يقال فيها, وأن الشيء الذي ذكر عنها أنها لا تعلم عنه شيئا. نعم. قال فانتهرها بعض أصحابه فقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به, فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. يعني أسقطوا لها به يعني صرحوا لها, أو أنهم يعني أتوا بكلام يعني في سقط من سقط الكلام يعني الذي في شدة عليها وإغلاظ يعني عليها, ثم قالت سبحان الله يعني أنها لا تعلم عنها أي شيء يعني مما رميت به إلا كما يعلم الصائغ. نعم. ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. كما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر يعني أنه لا يجد في شيء, والصائغ لا يجد في تبر الأحمر يعني شيئا يعني مما يعاب فيه. نعم. قالت وكان الذين تكلموا به مصطح وحمنة وحسان, وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره وحمنه. يعني هؤلاء الأربعة يعني حسان ومصطح وحمنة وعبد الله بن أبي بن سلول, والذي يتولى كبره يعني هو يعني عبد الله بن أبي, ويعني تليه حمنة التي كانت الذي مر أنها كانت تنافع يعني في ذلك وأنها تتكلم يعني في ذلك. نعم. قال حدثنا حبان بن موسى. حبان بن موسى هذا يعني روى له مسلم في هذا الحديث الواحد, يعني حبان بن موسى ما جاء في صحيح مسلم إلا في هذا الموضع فقط, وأما البخاري فقد روى عنه أحاديث كثيرة, يعني فهو من رجال البخاري ومسلم, ومسلم ليس عنده له إلا هذا الحديث الواحد فقط فيما يتعلق بالإفك. نعم. عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد الأيلي. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن الزهري ومحمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. هؤلاء الأربعة من التابعين من كبار التابعين هم الذين يدروا عليهم هذا الحديث الذي رواه الزهري, يعني وهو لا يعني لا يخرج عن هؤلاء الثلاثة, ولكنه لم يميز ما قاله كل واحد منهم, ومعلوم أن الحديث إذا دار بين ثقات فإنه كله مقبول ولا إشكال فيه, وإنما الإشكال لو كان يعني جاء عن ثقات وغير ثقات, هذا هو الجذير الشيء, لأن قد يكون الكلام من غير الثقات يكون فيه المحذور, أما إذا كانوا كلهم ثقات فهذا لا بأس به, لهذا قيل عن فلان أو فلان والشك بين ثقتين فلا إشكال فيه سواء هذا أو هذا, الحديث صحيح لأنه كيفما دار دار على ثقة, كيفما دار دار على ثقة. عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو الربيع العتكي هو سليمان بن داود الزهراني عن فليح بن سليمان. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن العلاء عن أبي أسامة. أبو أسامة هو حماد بن أسامة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ذكر سعد بن عباد سعد هنا سعد بن معاذ. في قصة الإفك. إذا قلنا بأن غزوة المريسيع. نعم. هو ذكر يعني النووي هذا. ولكن ذكر أنها غزوة مراسية أنها كانت أنها قبل يعني أنها قبل ذلك. وعلى هذا يكون ليس هناك إشكال. قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي: اخرج. فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق ب يعني أمي ولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر يعني غير موضح يعني من هي من المراد بها. ومعلوم أن الرسول ليس له أم ولد إلا ماريا القبطية، هي أم ولده، لأن الرسول عليه السلام أولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فهو من ماريا، ماريا القبطية فهي أم ولد. وقد جاء التصريح يعني بها يعني ذكر يعني أنها هاجر يعني أم إبراهيم، يعني جاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات في غير مسلم يعني في، وقد جاءت يعني في تحاف الفيرة يعني أضافها إلى أبي عوانة مسد إلى أبي عوانة السرائيني في كتاب له قال في المنافقين، وذكر ذلك في ذكر الحافظ في تحاف المهرة في زوائد المسانيد العشرة، وذلك يعني برقم 550 برقم الحديث 550، فإنه ذكر يعني هذا الحديث من طريق هذا، وفيه ذكر يعني ذكر أم إبراهيم وأنها أم إبراهيم، وكذلك جاء عند غيره يعني. فإذا المقصود من ذلك هي هاجر أم إبراهيم التي هنا قال أم ولد، هاجر ماريا يعني ماريا القبطية هي أم إبراهيم التي هنا يعني قيل أنها أم ولد. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان لما قيل أنه يتهم بأم ولده فقال: اذهب إليه فاضرب عنقه. وقد جاء في بعض الروايات أيضا أنه ابن عم لها، وأنه كان يعني يدخل عليها ابن عم لها. وقد ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد في الجزء الخامس في صفحة 17 من الجزء الخامس، فإنه ذكر هذه القصة وذكر الحديث يعني الذي يعني ورد في هذا، وذكر التعليل يعني فيه أنه كون أمره بأن يضرب عنقه، وأنه قال أن أحسن ما يقال فيه أن هذا من باب التعزير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأنه إن وجده يعني عندها فإنه يعني يضرب عنقه، وذهب إليه فلم يجده، وإنما وجده في ركية يعني في بئر يعني يتبرد يغتسل، فيعني ناول مد يده إليه حتى يساعده على الخروج، فلما يعني رآه وإذا هو مجبوب يعني ليس له ذكر يعني، فكف يعني عن الشيء الذي يعني أمر به من الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع الرسول وأخبره، فصار يعني حصلت له براءة، حصل البراءة لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام حماهم الله عز وجل وحما فرشهم من أن يقع فيها محرم ويقع فيها ريبة، فكل الرسل عليهم السلام يعني ولد من نكاح، وكذلك زوجاتهم يعني ما يحصل يعني له النريبة، وما جاء في القرآن في قصة امرأة نوح ولوط في سورة التحريم، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانت تحت عبدين بلاد صحيح، فخانتاهما قيل ان الخيانة هذه لا تتعلق بالزنا، ولا ان الله حمى فرشهم، وانما تتعلق بمساعدة يعني الكفار يعني على يعني بإخبارهم اشياء تتعلق بالكفر، وان ذلك لا يتعلق بالزنا، وان هذا الخيانة خيانة من ناحية الزنا، فان هذا لا يحصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا لتحذرهم ولا لمن يتحذر منهم وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه يعني زاد المعاد في الجزء الخامس منه في الصفحة 17. الحديث مرة ثانية. عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي: اخرج، فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه من المنافقين، وأن الأمر بقتله لأنه منافق، ولكن هذا معلوم أن هذا خلاف ما هو معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلم المنافقين، وأنه لا يقتلهم، وقال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإذا يعني أقرب ما يكون هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. قال: حدثني زهير بن حرب عن عفان بن مسلم الصفار عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول الشيخ محمد علي آدم في شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قيل اسمه مأبور. اسمه مأبور. مأبور. نعم. ويقال إنه ابن عم لمارية رضي الله عنها. يعني هذا الذي ذكره في الحديث الذي ذكره ابن القيم، ويعني يعني عند ابن أبي خيثمة وعند أبي السكن، يعني فيه أنه ابن عم مارية. نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا الرجل المتهم كان ابن عم مارية القبطية، أهداه معها المقوقس. انتهى من الاستيعاب. وفي الإصابة قال الحافظ بن حجر: مأبور القبطي الخصبي قريب مارية، وصفه بأنه شيخ كبير لأنه أخوها. قلت قال صاحب الإصابة: ولا ينافي ذلك نعته في الروايات بأنه قريبها. إيش؟ ولا ينافي ذلك نعته في الروايات بأنه قريبها أو نسيبها أو ابن عمها، لاحتمال أنه أخوها لأمها، والله أعلم. وهو قريب مارية أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم معها من مصر. وقال الواقدي: حدثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: بعث المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية وأختها سيرين وبألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا لينا وبغلته الدلدل وحماره عفير ويقال يعفور، ومعهم خصي يقال له مأبور ويقال هابور بها بدل الميم، وفيه: فأقام الخصي على دينه إلى أن أسلم بعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الإصابة. وأخرج ابن سعد من طريق الزهري عن أنس بن مالك قال: كانت أم إبراهيم سرية للنبي صلى الله عليه وسلم في مشربتها، وكان قبطي يأوي إليها ويأتيها بالماء والحطب، فقال الناس في ذلك علج يدخل على علجة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل علي بن أبي طالب فوجده علي على نخلة، فلما رأى السيف وقع في نفسه فألقى الكساء الذي كان عليه وتكشف، فإذا هو مجبوب. فرجع علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال يا رسول الله أرأيت إذ أمرت أحدنا بالأمر ثم رأى في غير ذلك أيراجعك؟ قال نعم. فأخبره بما رأى من القبطي، قال وولدت مارية إبراهيم، فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا أبا إبراهيم، فاطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. طبقات الكبرى لابن سعد، لكن في سنده الواقدي. لكن معلوم أن ما في صحيح في صحيح مسلم هو هو هو الصحيح، وأنه يعني كان يجده في الذئب، ويعني هو ذكر النخل أو أن في نخلة يعني يقطف منها ويجني منها، لا شك أن يعني أن القصة هي واحدة، يعني وذهاب علي أنه كان لهذه المهمة، والأصح أنه كان وجده في البئر، أصح من هذا الذي ذكر في النخلة. يقول السائل ما حكم من يرمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه ويدعي بأن الآيات في الإفك نزلت في غيرها، هل يعد قوله كفر؟ لا شك من رمى أم المؤمنين عائشة يعني بالفاحشة بعد أن برأ الله وهو مكذب لكتاب الله عز وجل، لأن يعني نزل في عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلاها على الناس، والمسلمون يعرفون أنها في عائشة، ولا يقول أنها في غير عائشة إلا من أعمى الله بصيرته إن قال ذلك قائل. قال شيخ، يقول شيخنا بارك الله فيك الذين تكلموا في الإفك لم يأتوا ببينة، لماذا لم يجلدوا من أول الأمر وانتظر حتى نزلت براءة عائشة رضي الله عنهم؟ على كل هم يعني الجلد يعني البينة، يعني لو أتوا لأتوا بينة ما صار عليهم جلد، لكنهم ما عندهم بينة، يعني وقد وجد منهم القذف فحدوا وقيم عليهم حد القذف، وحد القذف كفارة يعني للمسلمين، كما جاء في الحديث يعني حديث عبادة بن صامت، وكما هي القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الحدود جوابر وزواجر، هي جوابر تجبر النقص، وكأنه يعني هذا الذنب لم يحصل منه ولا يعاقب عليه مرة أخرى، وزواجر تزجره عن أن يعود، تزجر غيره أيضا أن يحصل منه مثل ما حصل له حتى لا يعاقب بمثل هذه العقوبة. يقول هل يصح أن نقول إن نزول هذه الآيات في براءة عائشة رضي الله عنها كذلك هي براءة لصفوان، وهذا من فضائله أن نزل في شأنه وحي؟ صفوان كما هو معلوم يعني هو نفسه والرسول أخبر عنه وأنه كان يعني يقول ما كشف كنف امرأة قط، يعني لا بحلال ولا بحرام، يعني هذا يعني واضح، ولا شك أن هذا يعني أيضا في من جانبه، لكن أمره واضح بدون الآيات هذه، لأنه يعني ما حصل منه يعني أنه ما كان يعني استمتع بامرأة لا بحلال ولا بحرام. يقول هل هناك بأس في استعمال القرعة بعد الاستخارة ثم العمل بموجب هذه القرعة، مع اعتقاد أن ما تخرج به القرعة هو الخير الذي يسره الله بدعاء الاستخارة؟ ليش هذا الأمرين اللي بتردد فيهما بعدما يستخير الله يسوي قرعة فيهم اللي تطلع القرعة يسوي يوم شعره؟ أقول هذا إذا صلى الاستخارة الذي تميل لنفسه يفعل الذي تميل له نفسه، وإذا كان ما حصل يعيد الاستخارة ولا يعمل قرعة. هل يقال عن ماري رضي الله عنها بأنها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم أم توصف بغير هذا؟ هي ليست زوجة، هي أمة، ليست من أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين 11 الذي مات عنهن واللاتي متن في حياته، يعني أمهات المؤمنين 11، اثنتان ماتتا في حياته وهما خديجة مكة وزينب بنت خزيمة المدينة، والتسع الباقيات توفي عنهن. ولسنا وماريا يعني ليست معدودة في زوجاته أبدا، ولكنها من نساء يعني محارمة. يقول أحسن الله إليك بعض، يقول قال لنا بعض المشايخ لا تقولوا حادثة الإفك، قولوا حديث الإفك أو قصة الإفك، لأن الحادثة تدل على أمر قد وقع، هل هذا صحيح؟ على كل هو التعبير بقصة الإفك أو حديث الإفك مثل ما جاء في الحديث نفسه من حديث الإفك يعني أو قصة الإفك لا شك، وأما يعني التعبير للحادثة يعني قد يكون له وجه على اعتبار أن الحادث هذا يخبر بالوقوع، أما إذا كان مقصود بالحدوث يعني حصول الكلام فهذا قد حصل. لماذا لم يذكر الإمام مسلم هذا الحديث في فضائل عائشة؟ لا أدري، هو أورده هنا في كتاب التوبة، ولا أجد يعني مناسبة إلا في قصة الجملة التي جاءت في وسطه، ويعني أو وما النووي فقال توبة القادر، وكأنه على اعتبار أن أولئك الذين حدوا وأن ذلك نفعهم وأنهم يعني تابوا، ويعني الذين هم الثلاثة الذين حدوا، لهذا قال قصة الإفك وتوبة القاذف، لكن الذي يبدو أن ذكر القاذف ما جاء فيه ذكر توبة ولا جاء فيه ذكر حد في صحيح مسلم، الحد جاء في غير صحيح مسلم. يقول فعلت محظورا من محظورات الإحرام وهو أنني لبست المخيط قبل الحلقة وأريد أن أطعم 6 مساكين، كيف يكون ذلك وما هو المقدار؟ إيش اللي قال؟ لبس المخيط قبل الحلق ويريد أن يكفر. إذا كان يعني كان يعني عالما بذلك فالكفارة كما هو معلوم التي جاء ذكرها في القرآن بدءا من صيام وصدقة ونسك، وهو مخير بين أمور ثلاثة، أن يعني يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. وإذا أن يطعم 6 مساكين كم يطعمهم؟ لكل مسكين نصف صاع، يعطي لكل مسكين نصف صاع. وين؟ ها؟ أين يكون إطعامه؟ يكون مكة. يقول ما حكم التصوير وهل هناك فرق بين التصوير الثابت والمتحرك الفيديو؟ التصوير يعني جاء لفظه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مطلق، يعني فهو على إطلاقه، يعني ولا فرق بين أن يكون يعني مجسما أو فوتوغرافيا، كل ذلك داخل تحت التحريم، لكن الشيء الذي تدعو الحاجة إليه يعني بما يتعلق بجواز أو بطاقة شخصية أو مثلا يعني مجرمين يعني من أجل التعرف عليهم وإلى ذلك، كل ذلك سائغ. يسأل عن مهنة الحلاق، هل هي حلال أم حرام؟ إذا كان ما يفعل محرم حلال، إذا كان فعله يعني يتعلق بالمشروع الذي هو حلق الرأس، وأما يكون يحلق اللحية فإن هذا حرام، يعني حلقه للحية حرام وحلقه للرأس مباح، يأخذ عليه أجرة وهذا لا يجوز له أن يفعله، وإذا حصل أجرة عليه فهي في مقابل حرام أو فعل حرام، يعني من انتحل هذه المهنة فيعني وهو يريد أن يبرئ نفسه وأن يعني يسلم من تبعاتها فلا يعني يحلق فيها، لا يحلق اللحى لأن حلقها حرام، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. هذان سؤالان عن الجمعيات الخيرية، الأول عن الإنشاء والثاني عن الدعم. يقول السائل الأول: ما حكم تكوين وإنشاء جمعيات خيرية تقوم بمساعدة مرضى السرطان، وكذلك جمعيات تقوم بتجهيز ليتامى المسلمين مساعدتهم على الزواج؟ يعني الآن هذه الجمعيات وهذه الأشياء التي تطلب من الناس لكذا ولكذا، يعني صار فيها الطيب والرديء وفيها الخير والشر، فمثل هذه الأمور لا يصلح أن كل من قال أنه سوى جمعية وعند الجمعية أنه يعني يصدق في ذلك وأنه يعطى، ولكن مثل هذه الأمور يعني لا يعني ينبغي أن تكون من قبل الدولة، وأن هي التي تسمح لها وهي التي تعرف، لأن يعني الآن يعني صار جهات تدعي وقد تكون تجمع لأمور سيئة ولأمور خبيثة. الثاني يقول: ما حكم دعم الجمعيات الخيرية التي تدعو للإسلام في أفريقيا؟ والله إذا كان جهة مأمونة ومعروف أن صدقها وجهودها ما في بس. يقول: أشكل علي قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات، حيث قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الأصلي. يقول: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا، يعني ينظر شروحه التي شرحها الشيخ باز وغيره، يعني بدل ما يكون يسأل يرجع يقتني نسخة من شرح الشيخ باز ويشوف فيه. يقول: حفظك الله، ما حكم شراء واستعمال ألعاب الأطفال المجسمة التي على صور حيوانات وعلى صور يعني آدميين؟ هذه لا يجوز استعمالها، وأما إذا كانت على يعني هيئات أخرى يعني لا علاقة لها بذوات الأرواح لا بأس بها. وكذلك الصور التي على ملابس الأطفال أو حقائب المدارس، هذه لا يشتريها الإنسان. الإنسان لا يشتري الحقائب اللي فيها صور ولا يشتري الملابس اللي فيها صور، يشتري شيء سليم من الصور، والذين يعني يبيعونها عليهم ألا يبيعوا شيئا فيه صور. بعض الناس يجعل في جواله أذان لكل صلاة، وربما صدر هذا الأذان وهو أحيانا ربما يكون في دورة المياه. ما كان ينبغي الإنسان يفعل، فإذا كان معه في دورة المياه فإنه يبادر إلى أغلاقه، وإن كان خارج دورة المياه ما في مشكلة. يقول: ما الفرق بين القرعة والانتخابات وما هو الضابط؟ القرعة والانتخابات الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. يقول: أنا أتيت من مصر لأداء العمرة إن شاء الله، هل يجوز عمل عمرة لوالدتي المتوفاة بعد أن أنتهي من عمرتي؟ إذا كان مقصود السؤال أنه جاء واعتمر ثم جاء المدينة وسيرجع إلى مكة مرة ثانية فاعتمر، أما كونه في مكة ويتردد بين الكعبة والتنعيم وهذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلان، هذه ما ينبغيها. أحسن الله إليكم، هل يوجد تطير في الخير وما الفرق بينه وبين الفأل؟ ما يقال تطير في بيت على الخير، ما يقال تطير، يقال الفأل، ما يطلق على الخير أنه تطير. يقول: كيف يكون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ يعني يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن أضاف إلى ذلك صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته، يعني هذه كيفية السلام عليك. وعلى أبي بكر كذلك: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.